في حدا بدنا ايام عم نقدر ننسى لو شو ما عمل فينا بقلبنا جوا احساس اقوى منا عم يتحكم فينا في حدا بدنا ايام عم نقدر ننسى لو شو ما عمل فينا بقلبنا جوا احساس اقوى منا عم لما منحب كتير منخاف من التغيير منعلق عاشي يا صغيري لما بتقتلنا الغيري ومننسى اشي كتير حب الأعمى حبك وبالصعب تخلى عنك بكرة بيرجع لعندك وبيبطل انت بدك بيبطل انت بدك احساس اقوى منا عم يتحكم فينا.